بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. حقيقة إن من المؤثر والمؤلم والمحزن أن 9 ليال في لمحة بصر ذهبت، ولكن السعيد هو من عمل واستعد وجعل له نصيب في هذه الليالي التي انقضت. هذه الليالي ذهبت ولن تعود، وقد رفعت إلى الملأ الأعلى بصحفها وأعمالها وأقوالها. فما حالك أسألك بربك في 9 ليال ذهبت؟ ما حالك مع الصلاة؟ ما حالك مع الذكر؟ ما حالك مع الدعاء؟ ما حالك مع صلاة التراويح التي هي رونق رمضان؟ كثير من الناس يفرط في صلاة التراويح، أو يصلي 2 أو 4 ثم يخرج، وهي يسيرة وقصيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ويقول من قام مع الإمام حتى ينصرف. فصلاة التراويح أن تقوم مع الإمام حتى ينصرف وحتى ينتهي، هذا الذي يكتب له قيام رمضان. بل ورد في بعض الآثار أن رمضان إذا دخل استأذنت ملائكة في السماء لا يعلم عددهم إلا الله أن ينزلوا فيحضروا صلاة التراويح مع أمة محمد، لأن الملائكة ليس لها غذاء وليس لها شيء إلا أماكن الذكر والصلاة والعبادة. فتستأذن ملائكة، مع أن فيه ملائكة أصلا تحف المصلين، لكن ملائكة أعدادها لا يعلمها إلا الله تستأذن فتنزل لتحضر صلاة التراويح مع أمة محمد. فمن مسهم أو مسوه سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. تخيل يا أخي أنك تأتي يوم القيامة وقد سجلت لك هذه الركعات وهذه الدميعات وهذه الصلوات التي صليتها، وقد حرمها كثير من الناس. أنت ترى كثير من الناس ما عنده شغل أصلا، فاضي يتجول بالأسواق أو في استراحات أو ذهاب وإياب، وهي ساعة لربع أو ساعة تزيد أو تنقص قليل. كيف لو كانت الصلاة يعني مثل السابق، كانوا يقرؤون بالمئين كما يقول الراوي، يعني بمئات الآيات، حتى أنهم يأتون بالعصي. المصلين في زمن الصحابة والتابعين ما عندهم تراويح وقيام، الصلاة واحدة يعني مشبوكة، التراويح والقيام واحدة من أول ليلة من رمضان، يأتون بالعصي معهم ويعتمدون عليها، فلا ينتهي الإمام حتى يقولون لعلنا ندرك ليتنا، أو لعلنا ندرك الفلاح. يعني يتسارعون البيوت يريدون إدراك السحور قبل أن يفوت وقته لطول صلاة. كيف لو كان الصلاة مثل هذا ماذا سنفعل؟ هذا ما يطبق يا شيخ الشيخ أحمد الحواشي الآن، الله أكبر، بداية رمضان. هذا بقية السلف الشيخ أحمد، وما شاء الله يعني ختم البارح وختم الثالث، الله أكبر. يعني لو أن كل الأئمة بهذه الصلاة ماذا سيفعل الذين المفرطين؟ يعني صلاة خفيفة الآن، ومع ذلك يفرط كثير من الناس في صلاته. فالله الله في اغتنام ما بقي. كم هم الذين كانوا يتمنون إدراك رمضان ولكنهم ماتوا وانقضوا ورفعت أعمالهم. وكثير من الناس كنا نعلمهم وصاموا معنا العام الماضي، بل بعضهم ربما إلى يعني قريب من رمضان كان معنا وكان يضحك ويتحدث، بل ربما كان يتحدث عن رمضان ويقول ماذا سنفعل وماذا سنتهي، ثم هو مات وانقضى. أقول أسألك بالله، لو قيل لك الآن، كشفت الصحف وقيل لك يا عبد الله أنت ترى هذا آخر رمضان تصومه، ماذا ستفعل؟ ماذا ستفعل؟ ستفعل يمكن تعتكف بالحرم الشهر كله، لأن خلاص أنت تعلم أنه ما في رمضان قادم، والهدايا والجوائز توزع في هذا الشهر. كل ليلة عتقاء منا، كل ليلة دعوات تستجاب، كل ليلة هدايا ورحمات تتنزل. يعني ماذا تريد بعد هذا كله؟ يعني إذا ما تبت الآن متى ستتوب؟ وقد صفدت الشياطين وغلقت أبواب النيران، ما في نار الآن، كأن رسالة العصاة يقول لا تفعل معصية، ترى نار ما فيه، غلقت من أجلك وفتحت أبواب الجنان، بل زينت. بل ورد في الحديث أن أول ليلة من ليالي رمضان تهب ريح في الجنة، في الجنة تهب ريح، فتتصافق أوراق الأشجار وتتصارع تتصافق المصاريع، مصاريع حلق الأبواب، فيخرجن الحور العين من خدورهن متعجبين، فيقولن هل من خاطب إلى الله فيزوج، يفكرون أن العباد دخلوا الجنة لا من الحركة والأصوات، فلا يرون أحد، فيقولون يا رضوان، ورضوان هو خازن الجنة، يا رضوان ما الأمر؟ ما هذه الليلة؟ ما هذه الليلة يا رضوان؟ فيقول هذه أول ليلة من ليالي رمضان. فأقول يا ذا الذي ما كفاك الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان. لقد أضلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصيان. واتل القرآن وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن. كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان. أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاصي من الداني. ومعجب بثياب العيد يقطعها فأصبحت في غد أثواب وأكفان. أي والله كم هم الذين اشتروا ثياب العيد لكنهم والله لن يفرحوا بها ولن يتهنوا بها لأنهم سيدفنون وسيغادرون هذه الدنيا، يمكن اليوم يمكن غد يمكن بعد غد سترحل أنت يا عبد الله، شئت أم أبيت والله سترحل، ليس هذا منزلك وليس هذا مقر استقامتك. منزلك في حياة البرزخ، منزلك الحقيقي في القبر، إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، هذه المقدمة حتى تدخل إما جنة أو نار عياذا بالله. فأقول الحرص لاغتنام ما بقي، لأنه لله الحمد إن ذهب الثلث فبقي الثلثان، والثلثان كثير، يعني تستطيع حتى أن تختم ختمات اللي ما ختم إلى الآن، يستطيع أن يختم ثلاث وأربع في الثلثين، يستطيع أن يصلي، يستطيع أن يتدارك نفسه صلاة الضحى، الجلسة إلى الإشراق، قراءة الاستغفار، التسبيح، التوبة. يا أخي أغلق الذنوب، كسرها، خلاص انتهينا خلاص، ما شبعت من الذنوب. إلى متى تعصي الله عز وجل؟ خلاص حذاري من سخط الله، وحذاري أن يفجأك الموت على معصية فتندم والله وتتحسر وتتمنى أن ترجع إلى الدنيا ساعة لتدرك رمضان مع الصائمين وتصلي وتقوم وتبكي، ولكن هيهات هيهات، لأن الزمن قد انتهى والوقت قد انقضى. أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا الشهر حجة لنا لا علينا، وأن يغفر لنا تقصيرنا فيما مضى، وأن يرزقنا السعي والمسارعة في الخيرات والطاعات فيما بقي، وأن يجعلنا جميعا في هذا الشهر من عتقائه من النار ووالدينا والمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.